وتعتصي أن تدلل عليه يبقى ده علم، إما استطعتش تدلل عليه يبقى إيه؟ تقليد، وإيمان التقليد باطل. ما يعبدون أي على ما قالوا، وإلا فلا عبادة في الحقيقة، لأن العبادة طاعة مين؟ عابد لمعبود، والطاعة تقتضي أمرا أو نهيا، والأصنام والمعبودات ليست لها أوامر ولا إيه، ولذلك ده اللي شجعهم على أنهم يعبدوها ويعملوها آلهة. طب ما يبقى إله كويس ده، لما نعرف أنني متدين ولي إله، والإله لا يكلفني شيء ولا يقول لي افعل ده، يبقى إله حلو ده ولا مش حلو؟ ما فيش له تبعات. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. مسألة إيه؟ تقليدية. ولذلك هناك إيه؟ حسبنا ما وجدنا عليه إيه؟ آباءنا. ما نتبع إلا ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. وإنا لموفوهم نصيبهم، يعني سنعطيهم جزاء تقليدهم غير منقوص. ليه؟ أم قال لك لأنهم بيفسدوا في الكون. معنى يفسدوا في الكون إن الإنسان الذي جعل الله له اختيار في أن يفعل الشيء أو لا يفعله، في الأمور الاختيارية يجب تنضبط حركة اختياره. إن لم تنضبط حركة اختياره يبقى الأو بقوته، لكن تضبط حركة اختياره نقوم نخلي فيه توازن بين أفراد المجتمع. وإلا كان القوي يمسك الضعيف يعمل إيه فيه؟ يضرب وياخد منه اللي عنده ويزله. نقوم نقول له لا، انت ما دمت من الاغيار فاحذر ان يجي واحد اقوى منك. يبقى احنا بدنا نعمل توازن لك ولايه ولغيرك. يبقى لازم ما دام فيه اختيار يبقى لازم فيه تكليف، انما ما فيش اختيار يبقى مقهور على الفعل، يبقى لا تكليف. ما دام مقهور على الفعل اكلفك بايه؟ انت مالكش اختيار في حاجه، لان التكليف ده ان اكلفك بفعل انت قادر على ضده، ان انهاك عن فعل انت قادر على ضده. انما ما دمت ما انتش قادر ومقهور لكل شيء تبقى هكلفك ازاي؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. ايه الامانه اللي اتعرضت دي ولم يقبلوا حملها؟ ام قال لك اعرف الامانه، هي الامانه عندنا هي ايه؟ ان ياتمن انسان انسانا على شيء يعتز به، مش هي دي الامانه؟ طبعا الاول لو انت اديته الامانه وكتبت عليه واصل تبقى امانه؟ لا، لانها موثقه. يبقى الامانه متروكه لاختيار المؤتمن، ان شاء اقر بها وان شاء انكرها. يبقى ده اسمها ايه؟ ولذلك في فرق بين دين ووصل امانه. مش القانون بيفرق؟ يبقى ما هي الأمانة إذن؟ الأمانة إيداع مؤتمن مؤتمنا شيئا يهتم به، ولا حجة له إلا ذمة المؤتمن، إن شاء أر بها وإن شاء أنكر. مش كده ولا لا؟ أدي الأمانة. كذلك الاختيار، ربنا خلق الإنسان مختار في الأعمال التكليفية، إن شاء فعل وإن شاء، يبقى أدي الأمانة. الأرض والسماء قالوا لا لا لا لا، مش عايزين هذه، احنا عايزين نبقى مقهورين مجبورين علينا سقوط. ليه؟ أم قال لك لأن العاقل لا يحكم على نفسه وقت تحمل الأمانة، وإنما يحكم على نفسه وقت أداء الأمانة. في واحد تقول له خد الألف جنيه دول عندك عينهم لأنني مش أخاف عليهم، ولما عوزهم أباخدهم، يقوم يقول لك حاضر في أي وقت، وصحيح هو نيته في أي وقت يديهم لك، لأنك أنت ما اخترته شيء، لازم واثق في ذمته، صحيح عايز يعني. إنما يمكن الأحداث تعرفه ويتصرف فيها تصرفات في أمور ضرورية كانت عنده، وبعدين يجي صاحبنا يطلب ينكر. يبقى هو ساعة التحمل قال أدي، ساعة ما تعوز أخده، إنما وقت الأداء ما يضمنش نفسه. فيجي واحد تاني يقول لك يا عم ابعد عني،